التبعيد. طيب، ثم انتقل إلى مسألة مهمة في التفاسير موجودة كثيرة، وهي ما تسمى بالإسرائيليات. ما معنى الإسرائيليات؟ هي الروايات التي تنقل عن علماء بني إسرائيل. هناك من دخل في الإسلام وأصولهم يهودية أو نصرانية، مثل من؟ مثل كعب الأحبار، مثل وهب بن المنبه، مثل ابن جريج، عبد الملك بن جريج. هؤلاء دخلوا في الإسلام وهم أصولهم على يعني على اليهودية أو النصرانية، وبدأوا ينقلون لنا ما في التوراة والإنجيل. فهذه الروايات اللي تأتينا يسميها ماذا؟ يسميها العلماء، يسمونها الروايات الإسرائيلية. هل نقبلها ولا نردها؟ ماذا نصنع بها؟ قال الشيخ الإسلام، قال: ما وافقت شريعتنا نقبلها. إذا نقلوا لنا شيئا يوافق الشريعة ما في مانع تقبله. صحيح، هم يقولون مثلا، يذكرون لك، يقول إن يعني يذكر لك قصة مثلا، يقول لك إن لوطا دعا قومه وأمرهم بعبادة الله ونهاهم عن الفواحش، وإن امرأته لم تؤمن به كافرة. نقبل كلامهم ولا لا؟ نقبله. ليش؟ لأن القرآن قرره، قال إلا امرأته كانت من الغابرين، فنقبل. أما إذا كان خطأ يصادم الشريعة لا نقبل. إذا طعنوا في نبي من الأنبياء أو تكلموا في شيء أو ذكروا أشياء لم يوافق الشرع فهذه لا نقبله، لأن اليهود عندهم أقوال تخالفهم، يقولون يد الله مغلولة ويقولون إن الله فقير، هل نقبل كلامهم؟ لا نقبله. وكذلك إذا جاء أشياء ما توافق ولا تخالف فهذه هذه لا نصدقها ولا نكذبها، الله أعلم بها. يأتوا لك بأخبار، يقول لك مثلا: ولا تقرب هذه الشجرة. ما هي الشجرة؟ رواية إسرائيلية يقول لك الشجرة شجرة التين، شجرة السنبلة، شجرة القمح، شجرة كذا. هذه ما أقوال ما يترتب عليها كبير فائدة، فهذه نردها نقبلها، لا يترتب عليها يعني شيء خطير. فمثل هذه الأشياء لا نصدق ولا نكذب، نقول الله أعلم.